านครับ ا Mm-hmm. Thank you. وسلم. Oh. وضرب الله مثلا للذين ونجني من القوم الظالمين. Oh, yeah, man, that's how you are. وأخرج ليلها وأخرج تحرير